وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الكلمات الروحية العذبة والنغمات الرقراقة الصافية التي تتغنى بحب الرسول المصطفى عليه السلام، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة الحمزة من تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة الحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.